قال والفضلة ما يمكن الاستغناء عنه كالمفعول به، يعني ما يمكن الاستغناء عنه كالمفعول به، لكن في فضلات لا يمكن الاستغناء عنها كما مر. قال فيجوز حذف الفضلة إن لم يضر، يعني إن لم يضر الحذف. هذه هي القاعدة في هذا الباب، القاعدة في باب المفعول به أنه يجوز حذف المفعول به إن لم يترتب على الحذف ضرر، والمراد بالضرر ما يؤدي إلى فساد المعنى أو عدم تمام المعنى، كقولك في ضربت زيدا ضربت بحذف المفعول به، يعني أنك إذا قلت ضربت يكون كلاما سليما وجملة مفيدة بغض النظر عن معرفة من المفعول به، يعني من وقع عليه الضرب. وكقولك في أعطيت زيدا درهما أعطيت، يعني أراد ابن عقيل أن الحاذف ما يقتصر على المفعول الواحد، حتى الأفعال التي تنصب مفعولين في هذا الباب لك أن تحذف المفعولين، ولك أن تحذف الأول وتبقي الثاني، ولك أن تحذف الثاني وتبقي الأول، نعم، ولا يلزم أن يدل على هذا دليل، ما يلزم. قال كقولك في أعطيت زيدا درهما أعطيت، يعني بحذف المفعولين. ومنه قوله تعالى فأما من أعطى واتقى، هذا حذف فيه المفعولان، وقدره قدر المفسرون ذلك بقولهم فأما من أعطى المعسرين حقهم، فالمعسرين مفعول أول وحقهم مفعول ثاني. والحقيقة أن الكلام تام كما يقول المحققون، الكلام تام، يعني ما حذف المفعولان إلا والكلام تام، إنما يذكر التقدير من باب بيان المراد، من باب بيان المراد، وإلا الكلام تام بحذف المفعولين. وأعطيت زيدا، طبعا هنا حذف المفعولان والله أعلم، لأن الغرض الثناء على المعطي بكسر الطاء دون تعرض للعطية والمعطى، يعني ما هو المقصود المعطى ولا هو المقصود العطية، أقول ما هو المقصود المعطى ولا المقصود العطية، إنما المقصود الثناء على من؟ على المعطي. هذا قاله بعض المفسرين، نعم، تعليلا لحذف المفعولين، لأنه لو ذكر المفعولان لصار معنى هذا أنه أشير إلى المعطاء، فالمقصود من الآية والله أعلم الثناء على المعطي بغض النظر عن العطية وبغض النظر عن المعطى. قال وأعطيت زيدا، ما الذي حذف؟ الثاني. قال ومنه قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، يعطيك هذا المفعول الأول، حذف الثاني. قال المفسرون إنما حذف والله أعلم ليشمل كل ما أعطاه الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم من خيري الدنيا والآخرة، يعني لو ذكر المفعول صارت العطية تتعلق بأمر خاص، فحذف المفعول الثاني لأجل التعميم، أو لأجل التعميم. وأعطيت درهما، أعطيت درهما اللي حذف الأول. قال ومنه قوله تعالى حتى يعطوا الجزية، التقدير والله أعلم، حتى يعطوكم الجزية، فحذف المفعول الأول وهو الكاف العائدة على من تقدم في الآية قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. قال فإن ضر حذف الفضلة لم يجز حذفها، متى يكون ذكر الفضلة لازما؟ قال: كما إذا وقع المفعول به في جواب سؤال، نحو أن يقال: من ضربت؟ فتقول: ضربت زيدا، فتقول: ضربت زيدا. يجب أن تذكر المفعول به، لأنك لو حذفته ما حصل الجواب. أقول: لو حذفته ما حصل الجواب، لأنه لو قال لك: من ضربت؟ فتقول: ضربت، ما استفاد السائل. لكنك إذا ذكرت المفعول به حصل الجواب، فيكون ذكره واجبا، يكون ذكره واجبا. هذا موضع. قال: أو وقع محصورا، نحو: ما ضربت إلا زيدا. فلا يجوز حذف زيدا في الموضعين، إذ لا يحصل في الأول الجواب، ويبقى الكلام في الثاني دالا على نفي الضرب مطلقا، والمقصود نفيه عن غير زيد، فلا يفهم المقصود عند حذفه. لأنك إذا حذفت المفعول وقلت: ما ضربت، صار معنى الجملة أنك تنفي وقوع الضرب مطلقا، ولكنك في تعبيرك تريد أن تثبت الضرب لزيد وأن تنفيه عن غير زيد، إذن صار ذكر المفعول به لازما لإفادة الحصر. وهذا معنى قوله: وحذف فضلة، أي مفعول به، أجز. حذف مفعول مقدم لقوله أجز. وقوله: إن لم يضر، يضر أو يضر؟ إن كانت يضر فالماضي ضر، قالوا: ضار يضير، ضار يضير بمعنى ضر. أقول: بمعنى ضر. تقول مثلا: ضارني، ضارني البرد، يضيرني بمعنى ضرني، بمعنى ضرني. ما مثال الحذف الذي يضر؟ قال: كحذف ما سيق جوابا، يعني كحذف مفعول سيق جوابا، أو حصر، أي أو حذف مفعول حصر. ثم انتقل إلى آخر مسألة، وهي حذف الناصب للفضلة، يعني حذف العامل في المفعول به. قال: يجوز حذف ناصب الفضلة إذا دل عليه دليل. تعرفون هذه قاعدة في كثير من أبواب النحو، أي نعم، كل ما دل عليه دليل جاز حذفه. نعم. قال: إذا دل عليه دليل، نحو أن يقال: من ضربت؟ فتقول: زيدا، التقدير: ضربت زيدا. فحذف ضربت لدلالة ما قبله عليه، يعني حذف العامل هنا لدلالة السؤال، لدلالة السؤال. يعني هو قال لك: من أكرمت؟ فتقول في الجواب: زيدا. أين العامل؟ محذوف وهو أكرمت. لماذا حذف؟ لأنه دل عليه السؤال. ومنه قول الله تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى ثمود أخاهم، يعني وإلى ثمود أرسلنا. والدليل على أرسلنا أنه ذكر في أول الآيات عند ذكر نوح، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، كما في آية الأعراف: لقد وهود ولقد. فحذف هنا لدلالة ما تقدم من الآيات. طيب. قال: وهذا الحذف جائز. إذن نقول: الأصل في ناصب الفضلة أن يكون مذكورا، ويجوز حذفه إذا دل عليه دليل، وقد يكون واجبا كما تقدم في باب الاشتغال، نحو: زيدا ضربته، التقدير: ضربت زيدا ضربته، فحذف ضربته وجوبا كما تقدم. وإنما كان الحذف واجبا كما في باب الاشتغال، لأنه لا يجمع بين المفسر والمفسر. ومنه قول الله تعالى أبشرا منا واحدا نتبعه، التقدير الله أعلم أن نتبع بشرا، هذا معنى قوله ويحذف ناصبها. ها يعود على الفضلة، كأنه قال ويحذف الناصب الفضلة، يعني يحذف ناصب الفضلة متى؟ إن علم. ومتى يعلم؟ إذا دل عليه دليل. وقد يكون حذفه ملتزما، يعني قد يكون حذفه واجبا. وبهذا نكون قد أنهينا الكلام على باب المتعدي واللازم.